على كل حال سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري القبور من وضع الأساليب والظهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستوجع وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أخذ غصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام ركبين. فتوهم بعض العلماء القديم وإن رد، ثم تبني هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين، توهموا أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من شجر أو من زهر على القبر، بزعم أن هذا الموضوع يسبح الله عز وجل، فهذا التسبيح يكون سببا لتخفيف العذاب على الميت. هكذا فهم قول الرسول عليه السلام: لعل الله أن يخفف عنهما ما دام طفلين. فنقول هذا وهم يدل على ذلك أشياء كثيرة وكثيرة. أول ذلك أنه لو كان الأمر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام أولا وأصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكان كلما زاروا قبور جاءوا بالزهور ونحوها ووضعوها على القبر، ولم ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاقا. المعروف في كتب السنه والسيره انه كان كلما زار القبور لم يزد على قوله السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين الى اخر الدعاء المعروف، ولم ينقل احد بانه مر واحد اخذ معه شيئا من الاخجل ووضعه على القبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام إنسان حاله يقول كما قال بعض سلفه من أنبياء الإسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهو يحض على وضع الظهور على القبور في زعمهم، ثم لا يفعل ذلك طيلة حياته، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابه، ثم يتابع السلف من بعدهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إطلاقا. هذا دليل، وهو دليل عملي له قوته عند بعض الأئمة إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغابون فيردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من المالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجري عليه العمل، وقد يكون الحديث نص صريح الموضوع لا يقبل التأويل وجواب إطلاقا، لكنه لم يرآه المدينة يعني ليه المقتضاة فلا يعمل به توهم منه أنه يشوف. فما ذلك إذا كان الحديث له معنيان: معنى جرى العمل به ومعنى لم يجري العمل به. فما لم يجري العمل به من المعاني معاني النصوص ويجوز العمل به إطلاقا. هذا هو الرد الأول لرد ما عليه الناس اليوم وهذا الزهور. الرد الثاني: أما هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرطوبة الكامنة في ذلك الغسل أو نصف الغسل، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قبل شفاعتي في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رطين. أيضا الرطوبة علامة وليس سببا، علامة للوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يغفر لصاحب القبر أو صاحبين قبر قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. معنى هذا أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فاستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد، إلى يوم الدين ما دام رطيب. هذا هو معنى الحديث. وحين ذاك تبين لكم السر، لماذا لم تتكرر هذا؟ لأن ليس المقصود هو ما فهمه الناس أن القدار الذي في الغسل هو الذي في الميت، لا، الذي أفاد الميت هو شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكتب لكم هذا أما أن يقولون أن القدار يشبه الله، لكن إذا يدرس لم يبقى هناك تشبيه، هذا خطأ. هذا مثال من القرآن الكريم: وإن من شيء، إن من شيء، هذا قصر، ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفهمون تشبيه هذا. إن من شيء بعيدا من القرآن، هذا التراب الذي على القبر، هذه النفط من التبن من التبن، هذا الميت نفسه بعد أن صار في القبر غنيمة، هو نفسه يسجد بحمد ربه تبارك وتعالى، وأي من شيء لا يسجد به. قال: أين ذهبنا بتفسير الآية التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح في مسلم أن الرسول عليه السلام كان يقول: إني لأعرف حجرا في مكة كنت إذا نويت عليه سلم عليها. وقصة تسبيح حصى بيد الرسول عليه السلام بيد أبي بكر عمر معروفة في السيرة الصحيحة، هذا التسبيح وذاك التسليم هو تأكيد الآية السابقة: وإن من شيء لا يشبه له. لكن كل ما في الأمر في هذين الحديثين أن الله عز وجل خلق العادة للرسول فسمع التسليم من الحيض وسمع التسبيح إذا ما حصى. فالخلق العادة هنا ليس هي التسبيح لأن ما سمع التسبيح، أما التسبيح هو عادة كل شيء. إذا تفريقهم بين الأخضر واليابس تفريق مناسب أيضا نص القرآن الكريم. فما فائدة الاستدلال في لغات الرياض الحديث سوى تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار في زيارة القبور؟ نحن كلنا نتم بأنهم يفرون من كل شيء يكره الموت. هذه الظهور، هذه الورود هي أحق بالعروس، العريس يعني لذلك هم يغطون الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفر المسلمون عن سنة الرسول عليه السلام العملية وعن تحويل الله من يقلد الأمر من قبلهم فإياه من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم، اعرفوا سنة الرسول عليه السلام واتبعوها تهتدوا. إذا نقل القاضي قال السؤال الثاني: هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالفقاء الاستقامة؟ هل يجوز إلقاء الميت أو الشهيد أبيات من الشعر؟ أما شرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى ب هذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء

قبل نسمها ولمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز ادخال قبر في مسجد، لان النتيجه واحده ولا فرق بينهما الا في مساله ليس لها علاقه بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر او ادخل اليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل او بهوى او ما شابه ذلك من الاغراض غير مشروعه فلا بد من ازاله احدهما. فمن الحجاب او المسجد ام القبر ينظر ايهما كان التابع للاخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. ان كان القبر موجودا فبني هذا المسجد يزيل المسجد، فان كان المسجد سابق للقبر ثم يدخل القبر وزول القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لأن إن كان المسجد بني القبر هذا المسجد موقوف للصلاة لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجر مكان متر مترين في مترين أكثر من ذلك، فهذا المكان يظهر شبه على ضرورة المسلمين من الصلاة فيه، ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الباغون هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم هذا القبر بإعادة المسجد إذا ما كان عليه سابقا. فإن كان العكس هناك قبر فلا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة. أو إنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديدة للقبور في هذا الظلم، وتحجير وتضييق دائرة المقبرة في كل ذلك ظلم. لذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد او القبر تزيله واطيال افضل. هذا مع اننا نلاحظ اليوم ان خدمه الشهيد صارت مبتذله، صارت رخيصه الثمن، حتى وصل الامر الى ان شخصا قتل اخر ظلما وبغيا تغفيل هذا القاتل اعتبر شهيدا، فاصبحت الشهاده اليوم مبذوله حتى اطيال في تاريخنا اليوم على الاسف من بعض الكفار من النصارى. وما نسيت ايام مدرسه جور جمال مش حتى اسمين هذا الشهيد اعطيت الشهاده ليس لمسلم الفاسد فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب ان لا نمتلئ في اطلاق هذه الكلمه التي لها وزن خاص في الشهيد الشهيد نطلقها على كل انسان بدا لنا انه مات شهيدا. فيعجبني بهذا السبب حديث في استياد رجل سوء الحفظ وهو عبد الله بن ليع، قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا. يقول رب قتيل، حديث يروي عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين الكفين الله اعلم بنيته. هذا الحديث وان كنت اذكره لكم مع بيان ذكي لكن معناه صحيح جدا، رب قتيل بين السبتين الله اعلم بنيته. لماذا؟ لان كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم انهم خرجوا من جهاد في سبيل الله، لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيره ان بعضهم كان يقتل ليس من جهاد في سبيل الله ظاهر هكذا، لكن قلب الثاني اما السلب والنهب واما الحصول على امره كانت هناك في البلد التي خرج فيها في الزمن الذي فكان لا يعدد الحصول على الجرأة هذا يفسد على هذا المسلم جهازه وليس له من عمله إلا من يراه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا ما نبتله من المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما يقل في أفراد بعض البلاد الإسلامية كما نسمع وإلا فريق هناك الوباء، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية الحرية، وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، فيجب أن نكون على توفر بهذه الحقائق. أيوة، كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من مهرجات الأمور، وحقيقة كل ميت ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إما هو مستريح بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو مستراح منه من شره يظنه ودمه، فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يقدمه ومن يثني عليه بنظم أو بنفس، أما المستراح منه فلن ينفعه لو أجمع في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استقرار شهادة من بعض الحاضرين الجنائز صلاة الجنائز العلمية بأن يشهدوا له بأنه ابن صالح، فيقولون مثلا متى شهدوا برجل كان يغلط، يعرف الحضور انه اذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي مثل جواب صالح، وكأنه اذا قال ابن صالح تغير ما تبقى المحفوظ حيث كان هناك صالح، إذا قال إنه صادق هذا من أعجب ما ابتدئ من الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على وجهة المطلق، وأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئا عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور لا تفيد هذه الشهادة الزور، لولا أن الله عز وجل قال في كلام كريم لا تنظر واجهته في الزوقة لكن خشينا أن يتبرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهادة الزور، لكن لا تنظر واجهته في الزوقة. اليوم إلا إذا كان له معنف بذلك ولم ينكر ولم ينسي بأن يتبع من كذا وكذا وكذا فهذا كل مطالب الشريعة فقد يصاب شيء من مرة هذه الشهادة الزور. ثم يجب أن يكون فتيحة فتيحة الموتى في كل فتيحة من المتعادة تنعم تلتمنا على هذا الوضع مرارا وكل الآن انتبه توصف الناس لهذه المسألة ملغم خموتا لأن المسلمين بدأوا يتعرضون طريقة جديدة ونفح القبور وأخذ المنازل وبيع هذه أقل الأثمان، أنا لا أشك أن هؤلاء لا يحللون على المسلمين، ولكن أنا قلت بعض الشرح عن بعض بينما يلقن هؤلاء المسلمين المباشرين بالقبور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الفحص المزعوم في جنازة المسلمين، فربما يرتجعون عن مثل ذلك وينتقلون إلى جنازة غير المسلمين، لأن هذه الكلمة كلمة الميتة هي خاصة المسلمين، هذه أما الكفار فلهم النار والكفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كسر عين المؤمن المذنب فكسر محزن. وليس عندنا ما عن الأوروبيين من خيرهم الغاوي الكبار الرسول، ليس عندنا هذا. ونحن هكذا هذا ينتمي الى تحت السابق تماما. في فائدة طبعا من تكسير جثة الموتى وكسر الجناد ربما والى اخره، لكن هذه الفائدة ليس هذيك الفائدة. ويقول هذيك الفائدة هي الربا، يعني الربا المحرم الفائدة المحرمة. الفائدة هي ليس هذيك الفائدة. فنحن يجب ان ننطلق في حياتنا كلها وأن نأمن ذلك يكون وأن لا تنغل في مؤخرة الأمم دين وذلة، وإن تفقد دينا دين وذلة، لأن الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم في دنياهم أكثر ممن يعاقب الكفار. لأن الكفار كما تعلمون إذا أحسن عليهم فالله عز وجل يعزهم جزاء حسنة في الدنيا. ويأتي يوم القيامة ويأتي وليس كل تحريفته حسنة. أن المؤمن كان جائزة هنا كما تناسب أيضا في الحديث السابق جائزة الدنيا، كل ما كثر الذنوب كل ما استحق امتحان من الله عز وجل الابتلاء بل والانتقام. حرص ينبغي أن لا يغرنا ما يقال أن على علم وهذا طب، لأن هذا الطب في هذه المفاهيم التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف حرم الموتى بصورة خاصة موتى المسلمين، هذا الطب ليس هو كلنا طب، نحن لا هو كلنا هو كلنا ككل من طلباتنا في الأول في معاملاتنا في كل آخرين. لذلك لا يجوز تنفس الموتى، لا يجوز تشريح جثة الموتى حتى ولو أن ذلك، لأن هذا باب لو أن ذلك نفس الميت لو خرجنا قبل أن يموت، لأن انتهى هذا الباب سيبقى الأمر لا تريد له، وسيبقى الأمر إلى استباحة الموتى ونفس القبول كما أصلنا أريدا. بعضهم يضع في كفن الميت بعقيقة فقط عقيقة ظاهرة معه في القبر، فما حكمها؟ هذه من هذا الباب إما شرك وإما ضلال، لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع المذنب في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا، أو شرك أو ضلال. بالنسبة لزيارة القبور، فزيارة القبور أيضا نوعان، زيارة شرعية وزيارة شركية. ولخطاء هذا التفصيل على كثير من الناس من المتأخرين في هذا الزمان، حينما يبلغهم عن بعض الدعاة إلى الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة القبور، فحينما يحكون عنهم يثبتون الإنكار ويقولون إن هؤلاء منكرون زيارة القبور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ونرجو أن نكون منهم لا ينكرون زيارة القبور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقسمون زيارة القبور إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدائية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده من زيارة القبور، وما كان يعلم الناس أن يقيموا إذا زاروا القبور. فهو عليه الصلاة والسلام قد صح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أنصت من زيارة القبور فلا تدعوها. فهو بعد النهي عن زيارة القبور أمر بها، ولكنه أمر أمرا معللا بعلة شرعية، قال: فإنها تذكرك بالآخرة. إذا الزيارة زيارة القبور بدلالة هذا الحديث يجب أن تتضمن العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز القبور لأجل شيء آخر، مثلا كالنجم والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك في كثير من بلاد السورية وغيرها، حيث يقصدون جاي القبور والأجيال الثلاثة الأولى. فهذا يناسب الحق من الزيارة كما سمعت، فإنها تذكرت بالآخرة. فهذا الشيء معلم في نفس الحديث يبين في الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد ما هي عمرة. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول مسلم إذا زار القبور. فهو يسلم على من في القبور